السابع الدرس الحادي عشر. آية مدام الله حل في كل شيء إذا لا فرق بين الخالق والمخلوق، هو الذي يؤدي إلى القول بوحدة الوجود، فالتقى الواضح بقضية الالتقاء. ما هذا الكلام ضلالي؟ ماذا يعني كان الله ولا مكان؟ وهو على ما على الجويني، دليل الجويني. نعم، فالجويني قام وقال كان الله ولا مكان وهو ما على هيكل، فأراد أن ينفي فوقية الله واستواء الله على عرشه، لأن الله خلق السماوات والأرض وخلق عرشه وهو مستغن عن العرش وما دونه. مش معنى الله فوقه وأنه محتاج إليه، وأن سبحانه مستغن عن العرش وما دونه، وهو الذي خلق العرش. فهمتم إخواني؟ الآن كان الله ولا مكان، مكان الله ولا مكان، وخلق الله المكان وهو على ما عليه كان، أي لم يستقر على عرشه، لأن الله استقر على عرشه، والاستقرار من صفات الفاعل. فهمتم إخواننا؟ فهو يريد أن ينفي ماذا؟ فوقية الله سبحانه وتعالى على عرشه. إنه الآن الكون، الآن الحالة، الآن ليس الكون مخلوق يا مشايخ، الكون مخلوق. فالحالة بين الخالق والمخلوق الآن على نفس الحالة قبل أن يوجد المخلوق. وقبل أن يوجد المخلوق ما كان إلا من؟ إلا الخالق، ما كان إلا الخالق. فقبل المخلوق ما كان إلا الخالق، وهو الآن على ما عليه كان، وهو الآن سبحانه وعلى ما عليه كان. إذن الله هو المخلوقات، والمخلوقات هي الله، ما تغير شيء. هذا قول يؤدي لوحدة الوجود كما ترون. فلما قال هذا القول فقام له رجل سمى كذا الحمداني، فقال دعني من صفصفاتك، بلدي كلام منطقي وكلام، أنا رجل بسيط، فماذا نصنع بقلوبنا عندما نقول يا الله لا تتوجه إلا إلى السماء؟ دعني من المناظرة فوق وتحت، لكن أنا والعوام، جدتي إذا قيلت يا الله أنا يذهب قلبها فور، يا الله يا الله يا الله، وهم يسألون الفوق يا الله يسألونه. فقال ماذا تصنع؟ فلا تفهمها، لو شيخ من الأيام بلفها. لا يعني، وهؤلاء العوام لا يؤخذ منهم دينا، وإحنا ولماذا نعلمكم؟ مرة في جلسة، هذه يعني عجيبة، مرة في جلسة فقال هذا من الشافعية، يقول لابد متأخر الشافعية ليس المذهب مذهب الإمام، يقول أن النية يجب، النية نية الوضوء يجب أن توافق الفعل، فإذا تخلفت، لأن النية عندهم ركن ليست شرط، والشرط قبل ماهية الفعل والركن موافق له. فلما يقول الشافعي، لما يقول نويت أن أتوضأ لصلاة الفريضة، بده يقولها متى؟ عندما يضع الماء على وجهه، وهم لا يرون لا المضمضة ولا الاستنشاق، لا يرونهما واجبا. هم قال الرجل، هو يشرح الشيخ هذا، أنك عليك أن تقول نويت كذا وبعدين وتضعها مع نويت، وهم لا يرون النية إلا في القلب. قام له رجل هناك شاب طلاب جامعة كنا جالسين، وهذا متفلسف علينا متنفخ تنفخا باردا، فقال له شاب، قال والله القضية صعبة، يعني هو أمر الدين بهذا، طيب نويت وبعدين وضعت، إيش الموضوع؟ إيش اللي صار؟ وعلى مذهب حنيفة. فجعل الشيخ يلف ويدور ويقول نحن أصلا لماذا نجلس هنا؟ من أجل أن نعلمك، وأنت مشان يصبح فارق بينك وبين العامي وكذا. المهم الشيوخ في هذا الزمان لا يفهمون معنى الأدلة، وتأتي له بأدلة كالجبال وهو كالحمار لا يدري شيء. الأوائل كان يضرب له دليل يقنع ويقف ويتفكر. نعم، فقال لما قال له دعني من صفصفات، ما أريد كلام منطقي، لكن ماذا تصنع، ماذا تصنع لنا بقولك، بقول كل واحد فينا من العوام إذا قال يا الله توجه قلبه إلى السماء؟ فصفن الجواني هكذا، فقال وثم رفع رأسه وقال حيرتني يا همداني، حيرتني، لأنه دليل الفطرة، ودليل الفطرة لا يمكن أن ينازع فيه أحد، دليل الخلق لا يمكن أن ينازع فيه أحد. واضح إخواني؟ نعم، الجويني له رسالة أثبت فيها بعد ذلك الأسماء والصفات وفوقية الله عز وجل. وغالب أهل الكلام إخواني كهؤلاء الذين يقولون بالتأويل، أغالب أمرهم في آخر حياتهم أصابتهم الحيرة، أصابتهم الحيرة. وقولهم كثير منهم قال وإن لم يتغمدني الله برحمته فيميتني على دين العجائب، كان أطلب في آخر عمرهم أن يموتوا على دين العجائب. وضع إخواني وقش قصة الرازي في نهاية أقدام العقول في قصيدته نهاية أقدام العقول يقال وآخر سعي العالمين ضلال، وهكذا أثبت في آخر عمره. وقال بعضهم أنا أضع رأسي على المخدة فأناظر هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء في مسألة من المسائل فيشرق فتطلع علي الشمس وأنا لم أهتدي إلى الحق. فغالبهم كما ترى غالب الحيرة، والصحيح هو ما عليه السلف الصالح مطمئنين لهذا الأمر. نعم أحضر الماء للإخوة لعل بعضهم صار. بهذا ننتهي نحن من الأشاعرة. للذكر ننهي الموضوع، الآن ننهي موضوع الفرق. قد يقول قائل تكلم لنا عن القدرية، القدرية هم المعتزلة، لكن قد يكون الرجل قدري غير معتزلي، ممكن قدري غير معتزلي. واضح إخواني؟ فالقدرية ما ذهب في موضوع القدر، في موضوع القدر المعتزلة قدرية، قد يقول إنسان جبري وجبري ولكنه غير أشعري، قد يكون جبري غير أشعري. فالجبرية مذهب والقدرية مذهب في ماذا؟ مذهب في موضوع القدر، فقد يأخذها المعتزلة وقد يأخذها غيرهم، وهي سابقة على مذهب المعتزلة وتقريراته. كذلك الجبرية، لا المجسمة الذين يقولون، وهذا بعض مثل سلمان بن مقاتل بعض المفسرين قال إنه الله صفاته مثل صفاتنا، لكن أهل السنة أو ابن تيمية ينفي أن يكون أحد من الناس قال هذا القول، قال ولعل بعضهم لم يفهم عليه كلامه، لأنه للأسف كل واحد يثبت الأسماء والصفات حقيقة كما نثبتها نحن. إيش يسمون الناس أو المبتدع للأسف يسمونه مجسم، نحن نقول نعوذ بالله، أصلا لفظ الجسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فنحن أظهر لنا حقيقته وعرفونها بمعاني بعد ذلك نجيبكم على هذا قضية الجسمية. نعم هناك حديث حسنه بعضهم وضعفه بعضهم لكن معناه صحيح، وهو تفكروا في صفات الله أو في خلق الله ولا تفكروا في ذاته، وهو معناه صحيح لأن الذات لا يمكن إدراكها ولا يمكن وهي مجهولة لغيرنا. لا الظاهرية الناسين بالقياس ما هم مش في الموضوع، لكن ابن حزم للأسف ابن حزم الظاهري مع أنه ظاهري لأنه للأسف مؤول، ولذلك هو كما قال عنه ابن كثير وكان ابن حزم عليه رحمة الله مع ظاهريته جهمي جلد. ما معنى جهمي؟ أن يقول بالتعطيل، يعني وهو التأويل، التأويل تعطيل عند السلف. فالجهم أول من أتى بالتعطيل هو جهم ابن صفوان، وكذلك بعده الجاد بن درهم. والجهم بن صفوان من قتله بفتوى العلماء اللي هو خالد بن عبد الله القصري بعد أن خطب خطبة العيد النحر وقال أيها الناس ضحوا ضحاياكم تقبل الله منكم فإني مضحي بالجعد، فنزل وذبحه. أما نعم فهمتم إخواننا هذا حالهم، لكن الآن هم أهل السنة الذي إذا قال آخر بغير قولهم شنعوا عليه ورموه بالضلال والفسق والجسمية، وينسبون لابن تيمية الله ينزل مثل نزول هذا، وكلها قصص باطلة كاذبة غير صحيحة. أحد عنده سؤال في موضوع الشهرة تفضل. لا أريد أن أجيبه، أرجع إلى قضية مهمة وهي إخواني لما نقول نحن انتبهوا لهذه القضية، آسف لعدم إجابتك حتى لا تضيع هذه الفكرة وهي أهم. الله عز وجل يقول حتجري بأعيننا، لما تذهب لكتب السلف تقول المقصود بها، وهذا لا يعتبر تأويلا ولا ضلالا، يقول تجري بحفظنا ورعايتنا. لا ترجع لكلام بن كثير وقل ولا مقصود من الآية أن السفن تجري بحفظ الله ورعايته، فهل هذا تأويل؟ لا ليس تأويل. نحن إخواني أهل السنة والجماعة وهذا يجب أن نفهمه، نحن نثبت الصفة على إثبات حقيقتها ونثبت مقتضاها، الرجل يقول أنا بعينك يعني أنا بحفظك، أليس كذلك؟ لكن هل يجوز لرجل أن يقول أنا بعينك ولا عين له؟ فإنه في لغة العرب لا يقال هذا اللفظ إلا من له عين حقيقية فأثبت مقتضاه وهو الرعاية، لأنه من معاني العين ومن مقتضى العين ومن لوازم العين ماذا؟ الحفظ والرعاية. فلما يقول السلفي تجري بأعيننا أي بحفظنا ورعايتنا، إنما فسر بالمقتضى مع إثباته ماذا؟ مع إثباته العين. واضح لما قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم. أولا ماذا يفيد هذا النص؟ إثبات اليد لله، لأنه لا يطلق لا يستخدم هذا اللفظ إلا من له يد حقيقية تليق به وبمقتضى بما علم من ذاته. فيد الله إذا أثبتنا لله يد. ثانيا ماذا؟ فوقية. لا الفوقية جيد، أحسنتم، إثبات الفوقية لله عز وجل، ولكن الذي أريد وهو مقتضى صفة اليد وهو قدرة الله، قدرة الله فوق قدرتهم. فلما تروا في كتب السلف هذا فليس هذا تأويل ولكن تفسير بمقتضى الشيء، له يد واليد من مقتضاها أن يكون له قدرة، فهو أثبت لله القدرة وأثبت له اليد. لأن العرب لا تقول يعني رجل يقول نحن تحت يد السلطان، فالسلطان له يد حقيقية؟ نعم تثبت له يد حقيقية وتثبت له قدرة أننا تحته وفي رعايته. فهمتم إخواننا؟ فهذا ينبغي أن تنتبهوا له. فإثبات مقتضى الصفة لا يقتضي نفي الصفة، نفي صفة الحقيقة. وعلى هذا يتلاعب الصابوني بهذا الأمر، يرجع إلى بعض كتب السلف فيرى تجري بأعيننا ويقول المقصود بها أن السفن تجري برعاية الله وحفظه، فيقول هذا تأويل وهذا ليس تأويل، لأن التأويل هو من قال بأنه لا يد حقيقية لله، وهم لا يصرحون بهذا، فلا بد من التصريح. ضرورة هاي ولا مش ضرورة؟ تفضل سؤال. لا، الحديث وكلتا يديه يمين، وأما ورد في بعض الأحاديث الشاذة اليسرى، لفظ اليسرى في صحيح مسلم، وقال أغلب أهل السلف بأنه غلط من الراوي، فكلتا يديه يمين. نعم. أرنا نعم. ماذا؟ واضح. هل موسى يعلم بربه أو غير عالم بربه؟ نبي يعلم ربه أو لا يعلم؟ يعلم ربه. فسأله فيما هو من دينه أو هو من غير دينه. إذن علم موسى عليه السلام أن الله يرى، فطلب تعجيل الرؤيا أين؟ في الدنيا. فعلق الله الرؤيا على استقرار الجبل. هل استقرار الجبل ممكن ولا مستحيل؟ ممكن ممكن ممكن، لأن الله إذا يتجلى لعباده يوم القيامة ولا يفنيهم كما يتجلى ربنا للجبل في هذه الدنيا فأفناه. إذن كما قال الحديث في صحيح مسلم وكذلك روي موقوفا عن أبي مسعود، قال سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، الله حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولكنه يوم القيامة يتجلى لخلقه ويروه من غير أن يفنيها، لأنه يعطيه من القدرة على رؤيته. إذن أولا موسى طلب ما هو عالم بأنه يحدث وممكن، ثانيا علق الله الرؤيا على استقرار الجبل، واستقرار الجبل ممكن. واضح إخواني؟ أما لن الذي يزعمون أنها تأبيدية فقد كذبوا، فإن لن تأتي تأبيدية وتأتي غير ذلك. أحد سأل سؤال شيء أظن من أخذنا. يدين تثبت لله يدين. لا، هل هن اثنين شيء؟ يدين. هل عددهم اثنين؟ نعم عددهم اثنين، وهذا من استدلالات أهل السنة بإثبات حقيقة اليد، لأنهم قالوا لو كان معنى اليد القدرة فما يصير أن نقول إن لله قدرتين، فالقدرة لا تكون إلا واحدة. فلما ذكر العدد باثنين دل على إثبات الحقيقة، وهذا رد على من؟ رد على من أوله. كلتا يديه يمين. يطلب من الدليل الحديث كلتا يديه يمين. حديث حديث كلتا يديه يمين بيداه مبسوطتان ها والسماء بينها بأيد. قد يسأل سائل بأيد هنا بمعنى القدرة وبقدرته سبحانه وتعالى. فلما ترى في كتب التفسير أي أن الله بنى هذه السماوات بقدرته فهل هذا تأويل؟ هذا مقتضى اليد وهو وجود القدرة، لأن اليد المشلولة التي لا قدرة فيها لا قيمة لها، وهذا في حق الله ممتنع. نظموا أسئلتكم واجعلوها متوجهة. نعم بالنسبة للتأويل، التأويل بالنسبة لأهل السنة والجماعة جاز لهم أن يؤولوا التأويل الصحيح، يسمى تأويل. التأويل عند أهل السنة والجماعة ليس صرف اللفظ عن ظاهره. التأويل لا، هذا تركناه وعدناكم الكلام عليه، لكن مقدما بلاش تظن بنهرب احنا الموضوع. التأويل في لغة العرب والقرآن يأتي على معنى، المعنى الأول التفسير والمعنى الثاني حقيقة الشيء. سريعا جدا كما قال، ما معنى التفسير كقوله؟ قال معنى يعني حقيقة الشيء، ما معنى حقيقة؟ لن تستفيدوا يعني كيف، هذا أمور مجزأة لأن تخرجوا مشوهين من عندي. قوله صلى الله، قول الله عز وجل هذا تأويل رؤيا، يعني حقيقة الشيء. فإذا الشيء كان على معنى باللفظ، إذا كان الشيء لفظا ثم وقعت حقيقته فحقيقته هو التأويل لهذا اللفظ حقيقته. يعني مثال، نحن الآن نؤمن بالدجال، فالدجال مذكور لفظا في القرآن والسنة حقيقته عند ظهوره، فإذا ظهر نقول هذا الدجال تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ فهذا التأويل في الخبر، التأويل في الأمر هو تطبيق الأمر، كقول عائشة كان رسول الله يقول، كان رسول الله يكثر أن يكثر يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يتأول القرآن. ماذا يعني؟ يعني يمتثل أمر القرآن فعلا، فهذا التأويل في الخبر. أما التأويل بمعنى التفسير ف يعني كلمة فيفسرها، فهذا تأويل، كقول كثير من جرير الطبري تأويل الآية كذا ماذا يقصد؟ تفسيرها. لكن ما استفدتم شيء، ما عرفتوا ايش التأويل، يعني لا تقول عرفنا التأويل، مشكلة المشاكل التأويل، لكن يكفي. فالتأويل في لغة القرآن وفي لغة السلف الأوائل بهذا المعنيين فقط ولا معنى ثالث. أما التأويل في لغة المتأخرين فهو التحريف وصرف اللفظ عن ظاهره، لا معنى، لا يوجد شيء اسمه التأويل. وقد غلط ابن عثيمين عندما قال بالتأويل في الأصول الفقه، واستدل بحديث، استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق، وسمعت أنه تراجع ما أدري، الجار أحق، لا نعم الجار أحق بالسقبة، استدل بهذا الحديث الجار أحق بالسقبة. الجار في الحديث قال، ثم جاء حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم فإذا حدت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة. والله ما استفدتم شيء، الله يهديكم. قال صلى الله عليه وسلم إذا حدت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة. إذا هل الآن رجل موجود هنا، هذا ساكن في هذا البيت، ما معنى بسقبه؟ بالشفعة، ما تعرفون الشفعة؟ لن أجاوب، انتهى الموضوع. أحد يريد سؤال آخر؟ هذا موضوع طويل سيأخذ معنا درس درسين. سبحان الله العظيم، مشكلة. يوم يكشف عن ساق، صح عن ابن عباس أنه يوم يكشف عن جهد ومشقة، ولذلك قال ابن تيمية ولم يرد تأويل عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه اللفظة يوم يكشف عن ساق. السؤال، هل كلمة ساق في القرآن منسوبة إلى أحد؟ فلو كان، لو ما يكشف عن ساقه تكون منسوبة إلى الله؟ منسوبة إلى الله. هل يجوز تأويلها حينئذ لابن عباس أو لغيره؟ ولن يفعلها ابن عباس، بل يمرها كما يمر بقية الصفات. لكن لما كانت مطلقة هنا يوم يكشف عن ساق، ساق من؟ ساق من؟ فابن عباس لم يرد له الخبر النبوي الدال على نسبة الساق إلى الله. نحن لولا وجود الساق في النص النبوي في صحيح البخاري أن الله يكشف يوم القيامة عن ساقه، لما عرفنا أن هذه الصفة تنسب إلى الله، لأننا لا ندري يوم يكشف عن ساق أي ساق. فابن عباس حملها على المعنى اللغوي، فكلمة الساق تطلق على الساق بحقيقة الشيء، وتطلق على الكحرب كشفت عن سوقها، أي كشفت عن شدتها وقوتها، أي صارت قوية شديدة. ويوم القيامة يقتضي هذا الأمر، فابن عباس حملها على المعنى اللغوي، أي شدة الشيء وشدة الشيء وقوته، ولكن بأن هذا السبب ما هو غير منسوبة، فلو نسبت لكانت كبقية الصفات، وأين نسبت في الحديث؟ فمن سمع الحديث سلم وأمرها كبقية الصفات، ومن لم يصل إلى الحديث جاز له أن يقول فيها ما جاز فيه أي لغة في لغة العرب. فهمت هذه القضية؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وانتهينا من الفرق، وإن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم يوم الاثنين. الدرس الثاني عشر. حتى لا يختل الميزان، بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء للبلدان وعلمك من فتنة القول والعمل. كما وعدنا في الدرس الفائت أو الأخير أن نتكلم الآن، وقد انتهينا من تحديد ملامح ومنهج أهل السنة والجماعة، وتكلمنا عنه بتفصيل، وأزعم عليكم السلام ورحمة الله أننا قد استوعبنا لوازم ومعاني ومقتضيات هذه العبارة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، التي اشتق منها شعار أهل السنة والجماعة ما نحتاج إليه في عصرنا هذا، لأن عصرنا مليء بالفتن، وقد تروا في الأشرطة اتجاها واضحا في الرد على المسلمين، لم ننشغل في الرد على الكافرين، لم ننشغل في الرد على المستشرقين، لم ننشغل في الرد على أعداء الملة والدين. السبب في ذلك أن هؤلاء بالنسبة إلينا معشر السامعين قضيتهم بالنسبة لنا واضحة، ولكن إن أعظم الفتن بالنسبة إلينا نحن لمن يطرح الأفكار الغلط والمذاهب التي هي تسمى عند الناس بالمذاهب والفرق والنظريات الإسلامية. وعصرنا الذي نعيش فيه قد امتلأ من يرفع شعار الإسلام، ونرى الكثير ممن يقفز قفزات تستغرب منها، يكون في لحظة شيوعي منظر للشيوعية، قومي منظر للقومية، فإذا صار للإسلام مد ما أو قبول ما قفز إلى الإسلام وهو يحمل الدخن الكثير، أو كثير من الناس الذين يحملون الإسلام قد تأثروا كثيرا بأفكار الغير. فكنا في أريد أن أنبه، لم ننشغل نحن، قد يرى يسأل سائل هذا الرجل وهذا الشخص المتكلم ترك كل أعداء الدين وانشغل بالمسلمين الحديث عنهم، لأن بالنسبة لنا نحن الذين نزعم أننا نريد أن نحيي دين الله عز وجل، قضية الفساد بالنسبة إلى المسلمين جاءت من المشايخ، وجاءت من قادة الحركات، وجاءت من دخن الحركات الإسلامية. فكنا في تحديدنا لشعار أهل السنة والجماعة نبحث عن هذا الشعار وضروراته بالنسبة لما نحتاج إليه في هذا العصر، ما نحتاج إليه، فأخذنا منه هذه المعالم التي إن شاء الله إذا عاودتم الكرة بعد الكرة والمرة بعد المرة في استماع الأشرطة أنها تعيد إليكم صياغة العقلية من خلال الدليل، من خلال الدليل. فكما رأيتم هذا العبارة ما أنا عليه اليوم وأصحابي كانت كافية شاملة في طرحها الحق، في طرحها لما يحتاجه المسلم المعاصر الذي يريد أن يقتدي بالمسلم الصحابي الذي رضي الله تعالى عنه. فانتهينا بفضل الله عز وجل، وعودوا كما قلت مرة بعد مرة لسماع الأشرطة حتى إن شاء الله تجدوا فيها يعني المنهج الذي أردناه. الشيء الآخر، تابعنا بعد ذلك الكلام عن الفرق، وقلنا ما هو السبب كلامنا عن الفرق، لأننا نحن وراث لكثير من انحرافات الفرق الإسلامية التي دخلت في التاريخ الإسلامي وفي المجتمعات الإسلامية. نحن نحمل كثير من الوراثات أو من الوراثة الباطلة لهذه الفرق وضلالها. فنحن تكلمنا عن أثر لم يكن لدينا أن نعرف من هم المعتزلة الذين يقولون بالمبادئ أو الأصول الخمسة، لكن أثر هذه المبادئ على نفسية الإنسان وعلى حركة الإنسان وفي عبادته لله وفي حركته للحياة. كذلك تكلمنا عن الأشاعرة، كما رأيتم كل وضع من أوضاع الأشاعرة تكلمنا، وهذا هو المهم لدي أنا. قد يقول قائل الأشاعرة يقول كذا، قضية فكرية خرثومة لكن ليس لها أثر على حركة الإنسان. بينا كم هي خطيرة تلك الأفكار، لأن الإنسان أسير لأفكاره وإرادته كما بينا في أول محاضرة منطلقة من ماذا؟ من أين تنطلق الإرادة؟ تنطلق من قوة الدافع ومن العلم. قوة الدافع وهي الرغبة، الرغبة بتحصيل شيء محبوب وضعه الله في قلب الإنسان، كتحصيل الزوجة، كتحصيل المال، كتحصيل الخلد، الملك، تحصيل الملك وما تحصيل الملك والخلد الذي الملك الذي لا يبلى والخلد، هذه هي قوة الدافع لدى الإنسان. ثم العلم، ولذلك إذا كان العلم مشوه كانت إرادة الإنسان مشوهة، وكانت النتيجة أن الإنسان كلا على مولاه، لا أينما يوجهه لا يأتي بخير. الذي أعتقده أن حركة الإنسان متقيدة بما يسمى بالإيمان. ما الذي يعتقده إذا قال أنا شيوعي؟ أنا شيوعي، تستطيع أن تجمل الشيوعية في جملة هي تعتبر الدينامو لمحرك هذا الإنسان، لقاعدة ما، لنقطة ما يرتكز عليها فتتحرك انفعالاته وسلوكه يتحدد من خلال هذه الجملة. إذا قال أنا نصراني، إذا قال أنا يهودي، فتتحدد فكرته في نقطة ما يرجع إليها. بالنسبة إلى الإسلام في نقطة واحدة صغيرة إذا تشوهت تشوه الإنسان المسلم بعد ذلك، وإذا توضحت هذه النقطة صار الإنسان سليما معافى، لا يعبد إلا إله واحدا، وينطلق وهو بعيد عن مظاهر التشوهات النفسية والسلوكية في حياته. هذه النقطة هي التي صنعت المسلم الصحابي بوضوحها وجلائها وصحتها وموافقتها للحق، وهذه النقطة بفسادها التي صنعت المسلم المشوه في العصور الفائتة وفي عصورنا هذه. هذه النقطة هي موضوع فهم الإيمان. قلنا أن أول نقطة بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أنهم قالوا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلما قالوا هذه الكلمة صار إنسان آخر، وكل ما أتى بعدها من تشريع ومن دين ومن عطاء للصحابي في حركة الحياة لخدمة دين الله وفي عبوديته لله هو منطلق من هذه الكلمة العظيمة. ونحن من هذه الكلمة العظيمة بسبب المفاهيم المشوهة نصنع مثل هذا الضلال الذي نعيش، بسبب ضلال فهمنا لهذه الكلمة نحن كذلك، وبسبب وضوح الحق في هذه الكلمة لدى الصحابي كان الإنسان سليما معافا، وحركته حركة الحياة في حركة موافقة للحق، فبعد ذلك صنعت النتائج الدنيوية والنتائج الأخروية. إذن هذه الكلمة وهي كلمة الإيمان المنطلقة من لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد، هي التي تصنع الإنسان بوضوحها، وهي التي تدمر الإنسان إذا أصابها الغبش والضلال. واضح إخواني، هذه قضية يجب أن نفهمها. وبعض الناس يظن أن الإيمان واضح في قلوبنا لأنه يظن أن الإيمان هو ما تعلق بمسائل الغيب. أنا أرى وأقرأ لبعض الذين ينتسبون إلى الفكر الإسلامي يقولون القضية ليست قضية إيمان فيما يظهر من اعوجاج وتشوه وضلال وانحراف في حياة المسلمين، ليس مبعثه وليس سببه هو قضية الإيمان، إنما هي قضية فهم حركة الحياة الذي يسمونه عندهم بالأفكار بعد ذلك، لأنهم يظنوا أن الإيمان هو ما تعلق بقضايا تصديق أخبار الغيب. المسلم مؤمن لأنه يؤمن بوجود الملائكة ويؤمن بوجود الجنة ويؤمن بوجود النار ويؤمن بوجود الأجر ويؤمن بوجود الحساب، فيظن أن هذا الإيمان وقد استوى في عقل الإنسان فإيمانه صحيح. أين التشوه بعد ذلك؟ تشوه في أفكاره في فهمه لحركة الحياة، وهذا الضلال والانحراف في فهمه للإيمان أولا. ثانيا للسؤال، هل الصحابي ما الذي أعطي وهذا الصحابي من فهم حركة الحياة حتى يكون إنسانا سليما؟ لم يعطى شيء، أعطى فقط هذه الكلمة. فأول نقطة بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تشعب بعد ذلك منها العطاء الإلهي بالتشريعات والهداية والإكرام، العطاء هو أنهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم بعد ذلك إطار الجماعة، إطار الجماعة لا إله إلا الله. أول قضية بعث بها رسول الله التوحيد. القضية الثانية الإطار العملي لتحديد هذه الفكرة وهو الجماعة، وكلاهما قد شوه في إسلامنا، قد شوه كما رأينا. لا إله إلا الله أصابها الانحراف في مفاهيمها في عقولنا، وكذلك الجماعة انفرط عقدها العملي وانفرط قبل ذلك، قبل انفراط عقدها العملي الحياتي في واقع المسلمين انفرط مفهومها في أذهاننا، فصار المسلم كما ترون كلا على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، لا يأتي بخير أبدا، يعمل لإقامة الحكومة الإسلامية فلا يأتي بخير، بيجيب الكفار كما جاهد آباؤنا الصليبيين والمستعمرين، جاهدوهم فطرد المستعمرين، أتوا بالقوميين والكفار لعدم وضوح الإيمان. الجماعات الإسلامية الآن يقاتل اليهود ولا يغضب من وجود حماس، لا يغضب من وجود منظمة التحرير. القضية قضية أينما يوجه لا يأتي بخير، لا يدري ماذا يصنع، حركته غير منضبطة بهذه القضية العظيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذلك مهمتنا أن نعيد هذه الألفاظ إلى نصاعتها، أن نرجع إلى كلام الأوائل، وبعد ذلك نرى مقدار التشوه الذي حصل في بلادنا وفي وقائنا وفي حياتنا وفي أفرادنا وجماعتنا. من أجل هذا هذه القضية مهمة، إذا لم تفهم خلاص ما في قيمة، روح اقرأ فقه واقرأ كما تسمع فستكون مشوه، روح اقرأ علم الحديث. كل مقاصد، لماذا الفقه؟ ما هو قيمة الفقه؟ ليخدم قضية التوحيد، إما هو فرع منها وإما مادة لها بالقوة فقط. يعني الفقه ما هو؟ عبودية لله منطلقة من قضية التوحيد، فإما هو فرع بأن أخذ فائدة منها، وإما ماذا؟ ممدا لها بالقوة والعطاء، وهي دائرة متصلة كما ترون، يخرج منه التوحيد الصافي ويرجع بالعبادة الصحيحة بالقوة إلى التوحيد، دائرة تعطي وتأخذ. ما الحديث؟ لماذا الحديث؟ لماذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليقيم التوحيد في قلوب الناس. لماذا؟ أي مسألة؟ لماذا الجهاد للتوحيد؟ لماذا القضية التوحيد؟ القرآن كتاب التوحيد. فإذا هذه القضية مشوهة اذهب كما يصنع كثير من بلاد المسلمين ومساجدهم، لا نحتقر هذه، لكن نبين الصور كيف الأمور صارت سرطانية في أبداننا، صارت يعني هناك لما ما هو التشوه؟ تضخم أكثر من اللازم وضمور أقل من الحقيقة. فالمسلمون الآن في مساجد لما يريد أن يعبد الله ويسمع خيرا ماذا يسمع؟ يذهب ويقول يلا نعمل خير، فبروح يقرأ التجويد، تجد حركات التجويد دائما، لما بيكسلوا بتركوا حلقات التجويد، ولما ينشطوا ماذا يصنعوا؟ حلقات تجويد. وهكذا اسمع ماذا؟ اقرأ القرآن، اعمل ما شئت، ولكنك لن تستفيد حتى تفهم هذه القضية التي سنتكلم عليها، سنتكلم عليها بوضوح، وهي التي تفيدنا في الأحكام على الناس، وهي تفيدنا في تربية أنفسنا، ومقدار عمق حركتنا في انطلاقا من هذا، من هذه القضية الكبرى. نشرع بإذن الله وتوفيقه وهدايته وإرشاده مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. تعلمون إخواني أن الفاتحة هي لب القرآن، سبع المثاني، وسماها النبي القرآن، لذلك قال العلماء أن الفاتحة هي تحوي القرآن كله، وهذا حق. فالراجع إليها يرى أن ما خرج في القرآن من تشريعات وأحكام وعطاءات كله تجد أصله ولبه في داخل الفاتحة. فقال علماؤنا عليهم رحمة الله أن التوحيد مداره على آية هو لب الفاتحة، قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. دين الله عز وجل كله مربوط بهذا لب الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. كما ترون العبادة هو القصد، أنت تفعل فعلا، انتبه، أنت تفعل فعلا تقصد به أحدا. العبادة هو ما معنى العبد؟ ما معنى عبد؟ أولا عبد لغة طائع خاضع ممتثل أمر، إذن هو يعمل أمرا يمتثل فيه، فهو يعمل له، إما أن يخدمه فيكون هذا الفعل خدمة له، إذن هو يقصد هذا الفعل، وإما أن يمتثل أمره في حركة سلوك لمجرد الأمر، كان يقول له نعم وقد لا يخدمه لكن يمتثل أمره فهو طائع له. إذن العبادة هي حركة إنسانية، فعل إنساني يقصد به غيره. فإياك نعبد هي قصد الإنسان لطاعة فلان، قصد الإنسان لطاعة الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد أي ماذا هنا؟ القصد. إذن هو يقصد فعلا أو يقصد أفعاله لواحد وهو إياك نعبد وهو الله عز وجل. الآن الاستعانة هو يفعل فعل لغيره، الاستعانة لا، يطلب منه أن يعطي، أنا محتاج لك أريدك أن تعطيني، إذن هو ماذا يفعل هنا؟ يطلب منه. فهو في أعماله يقصد الأفعال لواحد، وفي حاجاته يطلب من واحد، من واحد، من واحد فقط. إذن هو لابد من واحد، لابد من توحيد، أن لا تقصد بكل أفعالك إلا واحد، وأن لا تطلب جميع حاجاتك إلا من واحد. فهذا الذي مبعث خلاصة دين الله، أن لا تقصد، انظر، هو ليس بالنظر إلى المفعول به، وليس بالنظر إلى المقصود، وليس بالنظر إلى المطلوب منه، ولكن كما ترون هذا التوحيد هو فعل الإنسان، هو يوحد فعله، وفعل الإنسان إما أن يفعل وإما أن يطلب. يعني أنت ما أنت حركاتك كلها إما أن تطلب وإما أن تفعل لغيرك، إما أن تأكل، إما أن تشرب، إذا أنت تفعل فعل أو تطلب من غيرك. إذا جميع، إذا انتبهوا لهذه القضية، إذا القصد والطلب هو حركة الإنسان، حركة إرادة الإنسان بغض النظر عن المقصود، بغض النظر عن المطلوب منه. ما تكلمنا عن المطلوب منه، فهمتم؟ هذا هو التوحيد الذي بعث به الأنبياء. إذن هو حركة الإنسان، إرادة الإنسان لواحد، إما إرادته بأن يقصد أفعاله أن لا تكون إلا له، أن ينوي له أو يمتثل أمره لما هو طلب منه، أو يستعين به على حاجاته وعلى أموره، فهو لواحد. إذن هي فعل الإنسان. الآن هذا هو التوحيد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نريد أن نرى هذا المقصود، نريد الآن هذه من؟ أفعال من؟ القاصد، أفعال الطالب. هذا هو هذا الأمر المهم، وهو الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نريد أن نرى ما هي صفات وأفعال هذا الفاعل. هو الذي، هل هناك فاعل لأفعال تتجلى لهذا الواحد يشاركه فيه غيره؟ الإنسان الإنسان إما أن يكون ذاتا أو المخلوق أو الشيء بإطلاقه، ذاتا وأفعالا وصفاتا، كما أنت ذات وماذا، وفيك أفعال وفيك ماذا، وفيك صفات. هذه بالنسبة إلى الله عز وجل ذاته واحدة وصفاته واحدة وأفعاله واحدة، وهذه الأفعال لم يشارك فيها غيره. فإذا خلق فهو واحد الذي خلق، ما خلق، لم يخلق في هذا الوجود خالقان، واضح إخواني؟ وكذلك صفاته، الله من صفاته أنه رحيم، فالرحيم بإطلاقها لا يشاركه بهذا الإطلاق وهذا العموم إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى. إذن الآن نتحدث عن المقصود وعن المطلوب، تحدثنا عن إرادة الإنسان في أن يقصد وأن يطلب، الآن نريد أن نعرف ما هو المقصود. فهذا المقصود وهذا المطلوب واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. إذن نحن أثبتنا له الوحدانية، أثبتنا له أنه هو الواحد في أفعاله وصفاته. فهذا القسم الآخر الذي يسمى عرفناها أولا، عرفنا من هو هذا الإله وأثبتناها له، فهذا التوحيد الآخر الذي يسمى الإثبات والمعرفة. إثبات ومعرفة. إذن التوحيد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبح هذا الإنسان في كلها، يعني الإنسان إما يقصد وإما يطلب وإما يطلب، هذا الإنسان في كل حركاته لواحد، سلما لرجل، سلما لرجل، سلما لهذا الإله، لواحد لا يقصد في أفعاله إلا الله. قد يقول قائل هل المباحات هي قصد لله؟ هي قصد لله؟ المباحات قصد لله، كالنوم وأنواع الأشربة وأنواع الزهور يشمها، هل هي؟ لولا الإذن، لولا الإذن بها لما صارت. فإذا أنت عندما قلت مباح فتعاملت معها بحسب التحسينات لديك أنها محسنة أو غير محسنة، إذا ما هو لإذن الشارع، إذا أنت امتثلت إذن الشارع في هذه الأفعال، إذا هي عبادة، إذا هي قصد طاعة الرب بأنها مباحة، لأنه قصد منك أن تعتقد إباحتها وأن تمارس بعد ذلك سلوكك على حكم إباحتها. فهمت؟ إذن إما الدنيا، إما جميع أعمالك، جميع أعمالك إما حلال أو حرام أو مكروه أو مستحب أو مباح، ففي جميع أعمالك أنت لا تقصد إلا الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نظرنا إلى أفعال المقصود به، فوجدنا أن لابد أن نثبت له صفات، لابد أن نعرف له صفات ونعرف له أفعاله ونثبت أنها لواحد، فهذا الذي يسمى عن إرادة توحيد الإثبات والمعرفة. إذن كيف جاءت القضية على هذه الصورة؟ إذن صار الإنسان هنا لا يتحرك ولا يفعل ولا يقوم إلا لواحد، فهو في جميع إراداته أحد، في كل سكنة، في كل نفس، في كل شيء، هذا يقول لما لواحد. الآن نريد أن نرى هذا، انتبهوا، نريد أن نرى إرادات الإنسان، نريد أن نرى، نريد أن نفسر الآن ماذا إرادات الإنسان، ماذا يفعل الإنسان؟ إن تفكروا ماذا يفعل الإنسان من جهة علاقته مع الآخرين، في له علاقة مع الله صحيح؟ في له علاقة مع الآخرين، يعني الآن جميع أفعال الإنسان وطلباته ممن؟ من واحد. نريد أن نرى هذا الإنسان ما هي علاقاته في الوجود، ما هي علاقاتك أنت في الوجود؟ أول شيء علاقتك مع هذا الواحد وهو الله، بما يسمى بأنه طلب منك أن تسجد له، طلب منك أن تدعوه، طلب منك أن تخبت له قلبك، أن يكون متوكلا عليه وحده، أن يخلص له في هذا، يخلص له في الإخبات، يخلص له في التوكل، أن يصوم له، يصوم معاملة مع من؟ مع الله، الحج معاملة مع الله. هذه الأعمال التي هي في علاقة مع الله تحديدها الشرعي اسمه النسك. إذن أولا ما هو؟ العلاقة بينك وبين الله فيما لا يدخل فيه إلا علاقة مباشرة بينك وبين الله. إذن هذا النسك لا بد أن يكون لمن؟ لواحد، لواحد. كذلك يوجد علاقات أخرى؟ ما هي علاقات الأخرى؟ مطلوب منك أن تحب فلان، ليس لأنه اسمه فلان ولكن لصفة فيه، هي العلة المدار عليها، أن تحب المؤمن، أن تحب المسلم، أن تبغض الكافر، أن تبغض البدعي، وأن تحب العابد، وأن تعادي الكفرة وتضربهم وتصنع بهم، وأن تحسن للمسلمين، إذن في علاقة حب ومعاداة مطلوبة منك وهي طاعة لله، فيها القصد والطلب، فيها القصد لله أن تقصد الله بهذا الفعل، لأنه طلب منك أوامر بعلاقات حب بين الناس وبغض بين الناس، إحسان إلى الناس، عداء للناس، ولا لجماعة، بغض لجماعة. هذا التوحيد هو الثاني، أن يكون النسك لواحد، توحيد النسك. ثانيا علاقات بينك وبين من يحب الرب ومن يبغض بالحب والولاء والبغض والبراء، وهو الولاء والبراء. ثم فقط هذا الإنسان، الإنسان ألا يشتري؟ ألا يبيع؟ ألا يتزوج؟ ألا يرزق الولد؟ ألا يكون له الأخ؟ ألا يكون له الأب؟ الأب؟ ألا يكون له الأم؟ ألا يسافر؟ ألا يتحرك؟ إذن في هناك أقضية، طريقة لسفرك، طريقة لإقامتك، طريقة لتعاملك مع أبيك، طريقة لبيعك، طريقة لشرائك، هناك أقضية وأحكام لكل ما تجري عليها الحياة، لكل أمر كما ترون، كيف تلبس، هل كيف تتزين، كيف تتطيب، كيف على أي هيئة تنام، كيف تصافح الأخ لأخي، كيف تقضي حاجتك، كيف تعامل زوجتك، كيف تعاشر زوجتك، كيف تنام في فراشك مع زوجتك، أقضية في كل شؤون الحياة، في كل شؤون الحياة. إذا وهذا فيه إيه؟ فيه قصد لله أن تقصد هذا الفعل امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه أقضية وتشريعات لمن ممن تأخذها من واحد ولا تقصد بها إلا واحد. إذا ثالثا القضاء والتشريع. مع الله، علاقة مع البشر، تشريعات وأقضية في أحكام البشر كلهم وفي حالاتهم، في عطائهم، في منعهم. فهذا أولا التوحيد، القصد والطلب، يقسم إلى ماذا؟ توحيد النسك، توحيد الولاء والبراء، توحيد القضاء والتشريع. وانظروا لواحد، وهذه مستغرقة الحياة، ما في شيء خارج، يعني هذه مستغرقة للجميع حركة الإنسان. لا يمكن أنت الآن جالس تكتب وجالس أمامي وتتعلم، داخلة في إرادة، هي إرادة منك، هي داخلة في أفعال القصد والطلب، داخلة في هذه واحدة من هذه الثلاث، النسك الولاء والبراء والقصد، وداخلة كما تقصد الآن تريد أن تخرج، أشعلت الكهرباء، جلست، تنفست، أكلت، شربت الماء، قمت، توضأت، ركبت السيارة، أنت متحرك لأنك عبد لله. قال لك لا تفتح السيارة، لا تأكل هذا الطعام، لا تأكل هذا الطعام، كل هذا الطعام كله. فإذا هو لواحد، لا تمتثل إلا أمره ولا تقصد إلا إياه، لا في هذا الفعل عبادة له، ولا تمتثل إلا أمره. كما ترون هذه كما هي عبادة، طاعة، طاعة لمن؟ طاعة لله. الطاعة هي العبادة، قلنا الطاعة تساوي العبادة. هذا التوحيد سموه العلماء بتوحيد العبادة، العبادة. ولم نقل توحيد العبادة، توحيد الولاء والبراء، توحيد القضاء والتشريع، لأن الولاء والبراء عبادة، كما أن النسك عبادة، والقضاء والتشريع ماذا؟ عبادة. فأخطأ من قال من المشايخ أن هذا توحيد العبادة، كل أفعالك عبادة لأنها امتثال لأمر، وقصدت بها امتثال الأمر، وأن تكون لله عز وجل. أنت عبد، ما في لك شيء، لا يوجد حتى الهوى في قلبك لا تسمح بوجوده حتى يأذن به الله. إذن هذا توحيد العبادة. والعبادة كما نحن نقول لا إله إلا الله، لا إله. ما معنى إله؟ معبود. لا معبود، لا إله معبود. إذن هذا الذي يسمى بتوحيد العبادة أو توحيد نفس المعنى أو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية. فهمتم؟ إذن هو توحيد ماذا كذلك؟ الإلهية. وهذا كما ترون أفعال الإنسان وليست أفعال الرب، أفعال إرادة الإنسان. الآن هذه الثلاث النسك الولاء والبراء القضاء والتشريع هي توحيد العبادة والإلهية. واضحة؟ المعنى واضح؟ تمام. الإثبات والمعرفة ماذا تثبت لله؟ تثبت لله ما أثبته لنفسه، صفات له صفات وله أسماء، واضح؟ وله أفعال على خلقه، أفعال تجري، أنه يخلق، أنه يرزق، أنه يحيي، أنه يميت، أنه يتصرف في الكون. فهي أفعال الرب، أفعال الرب لنفسه، وهذه لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. إذن الإثبات والمعرفة أفعال الرب سبحانه وتعالى. إذن توحيد الربوبية، وله أسماء وصفات سبحانه وتعالى، وإن كانت جزءا من توحيد الربوبية لكنها أفردت لأهميتها وللخصومة الكبيرة فيها فسميت بتوحيد الأسماء والصفات. ما يهمنا نحن في قضية الإيمان هي وهذه القضية الأولى، يعني هذه القضايا بعد ذلك الخصومة فيها أغلب ما تكون معرفية، في قضية معرفية ثم إثباتية، ولكن ما يتحدد به الخطورة الكبيرة وهي قضية إرادتك أنت. إذن توحيد العبادة ما هو؟ توحيد أفعال المخلوق لهذا الإله، توحيد أفعالك. ما رأي سامي؟ توحيد أفعال المخلوق، توحيد أفعال المخلوق، أفعاله لا تنصرف ولا تمتثل إلا واحد. الربوبية توحيد أفعال من؟ الخاصة. إذا لو واحد قال لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، أنه وحد أفعال الخالق فقط، هل أعطانا المفهوم الصحيح لتوحيد الألوهية؟ لا. ماذا معنى توحيد الإلهية لا إله؟ توحيد أفعالك أنت، تثبت لي أفعاله هو، هذه ليس توحيد. الآن أفعالك أنت، إراداتك أنت لمن متوجه. فشرك المشركين عامة على مدار التاريخ، أول مصيبة وأول شرك وقع في تاريخ البشرية بالنسبة لنا هي شرك من؟ إبليس. شرك إبليس هل نسب إلى الله؟ الآن سنتكلم، هل قال عن الله في توحيد الألوهية قال شيء؟ في توحيد الربوبية قال شيء؟ قال له أنت مش خالق، هناك خالق معك، هناك رازق. هل قال هذا؟ ما قال هذا، لكن هو إرادته توجهت أن لا يمتثل أمر الله، ففعل فعلا لم يأمر به الله وهو خلاف أمر الله. إذا لما هو نشأت إرادته، هذا إبليس نشأت إرادته لم تكن ممتثلة أمر واحد ولا مقصود بها الواحد، ولكنها ممتثلة أمر هواه وتقصد هوى نفسه. مش إذن الشرك إخواني هو فعل الإنسان وليس هو نسبة في أصله، وإن كان هذا من الشرك، ولكن وليس هو فقط لنقول هو أن ينسب لله عز وجل شريكا معه في فعله، ولكن الشرك هو أن يقصد في أفعاله أو يمتثل أمر غير هذا الواحد. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك، لأنه ضد التوحيد. الآن لنتابع القضية وإن كانت وإن كانت بعد لم تكتمل الصورة كاملة. لننظر الآن إلى الإنسان. احنا قلنا حركة الإنسان، أفعال المخلوق لواحد للتوحيد لواحد. نشوف أفعالك ما هي أدواتها، ما هي أدوات التوحيد، ما هي أدوات الإنسان، هي أدوات التوحيد. ما هي أنت ماذا فيك؟ ماذا فيك؟ فيك قلب، وفيك لسان، وفيك جوارح. القلب ما هي، ماذا يصنع القلب؟ يقول ويفعل. هل القلب يقول؟ يتكلم القلب؟ يتكلم ولا يتكلم؟ يقول. يفعل القلب؟ له أفعال. من أقواله ماذا؟ حديث، الحديث الذي يجريه، والمعاني التي يتكلم بها وتمر على خاطره. ومن أفعاله ماذا؟ يحب، يكره، يتوكل، يقصد، أفعال وأقوال. فالقلب يقول ويفعل، يتكلم وماذا؟ واللسان ماذا يفعل؟ ايش اعماله؟ كلام. كلام. والجوارح ما هي افعالها؟ ولا ينبغي للقلب ان يقول ويفعل الا ما هو مأمور به، وأن يتنكب عما هو منهي عنه من القول والفعل. واللسان لا ينبغي له أن يقول إلا ما هو مأمور به، وعليه أن يتنكب ويبتعد عما هو منهي عنه. وكل شيء فيه أحكام، فيه قضاء وتشريع، فيه ولا كل شيء. وكذلك الجوارح لا تفعل إلا ما هو مأذون أو مأمور به. فإذا هذه الأوامر أو هذه الأفعال والأقوال التي يقولها الإنسان والتي يفعلها الإنسان هي أوامر الرب عليه، فإذا امتثلها فهو مطيع لله، وإذا عصاها فهو عاص لله عز وجل. ولا يوجد قول ولا فعل، سواء للقلب أو اللسان أو الجوارح، إلا ولله فيه أمر، لأن الله أرادك له. فلما أرادك له يترك فيه شيء معين، يقول هذا ما أعطيتك فيه حكم ممكن، يعني يقول لك أنت لا تتحرك طرفة عين إلا بإذني، ثم يترك لك ثلاث أرباع الحياة من غير توضيح. هل هذا فعل حكيم؟ حاشا وكلا. إذن هو لما قال لك من لحظة ما عقل إلى يوم موتك وأنت عبد لي لا تتحرك إلا بإذني، إذن عليه أن يملأ جميع حياتك بالأحكام. ماذا تصنع؟ في كل شيء، في كل شيء من أمور الحياة. فالإنسان عندما يقول قلبه ويفعل، أو يقول لسانه أو تفعل جوارحه، هو ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا باعتبار الجوارح. الآن نظرنا هنا باعتبار ماذا؟ أصل الفعل. وهنا باعتبار تقسيماتها في علاقاتك، وهنا باعتبار أدوات حركاتك، هنا باعتبار أصل الفعل. نظرنا الفعل إما قصد وإما طلب، وهنا نظرنا باعتبار علاقة مع الله، علاقة مع البشر، تحديدها في أسلوب عملها مع الآخرين. هنا نظرنا إلى أدواتها وهي واحدة كما ترون، القصد والطلب. إما القصد يكون بالقلب واللسان والجوارح، والطلب يكون هكذا، والمعرفة تكون بالقلب واللسان والجوارح، وهكذا هي واحدة. لكن نظرنا كل واحدة إلى حدة. إما من الذي يعمل هذا الفعل، ما هي الجارحة، أو هذا علاقة مع من، أو هذا ما نوع هذا العمل، ما نوعه، هل هو قصد، هل هو طلب، مع من هذا القصد، مع الله، مع البشر، مع. نظرنا هنا، نظرنا إلى أدوات حركة الإنسان، أدوات أفعال المخلوق. فهذا الأوامر التي يطبق فيها القول والفعل، هذه هي الإيمان. فلذلك السلف قالوا الإيمان قول وعمل، قول وعمل. قول من؟ قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وقالوا التوحيد لواحد هو توحيد القصد والطلب، وقالوا التوحيد هو توحيد الألوهية الذي هو توحيد النسب الذي هو توحيد الولاء والبراء الذي هو توحيد القضاء والتشريع. واضحة؟ كيف جاءت عبارات العلماء في كل اسم؟ كيف جاءت؟ العلماء قد لا يكون أنشأوا مثل هذه الكلمات بهذه الطريقة التي قلناها لكم، لأن العلماء أغلب ما ينظر إلى الأمر ينظر إلى النص. هذا النص أين نضعه؟ فالنظر إلى التوحيد أو الأوامر الإلهية باعتبار ماذا؟ باعتبار وجود النص. نحن كيف وجدناها الآن؟ كيف ثقناها؟ باعتبار حركة الإنسان. فكما ترى، فهمتم إيش المقصود؟ يعني كيف العلماء جابوا القصد والطلب؟ منين استخرجوا؟ من النص. ما نظروا والله أفعال الإنسان فقط في كل حياته شاملة للقصد والطلب، فأفعال الإنسان ينبغي أن يوحد القصد والطلب، ولكن نظروا إلى النص أن بعض النصوص في أوامر الله تفيد قصدا، وبعض النصوص تفيد طلبا طلب من الله، وبعض النصوص تفيد نسكا، وبعض النصوص. فإذا العلماء لما نظروا إلى التوحيد نظروا إليه واشتقوه من النص. كلامي لكم هو اشتقاق التوحيد من أين؟ من حركة المخلوق، حركة المخلوق، من أجل أن أبين لكم مطابقة الشرع الذي استخرج منه العلماء هذه الأمور ملاقاة بمن؟ بحركة الإنسان، أنها مضبوطة حركة الإنسان بأين؟ من نصوص الشرع. ما فيش مفارقة بينهم. فإذا لما تنظر إلى كلام العلماء يأتي عالم ويقول التوحيد يقسم إلى توحيد القصد والطلب وإثبات المعرفة، من أين جاء بها؟ من جاء؟ طيب ورأي آخر والقصد والطلب هو عند العلماء هو توحيد الإلهية، كيف لا يفهم كيف تأتي الأمور ويظن أن هذا خلاف هذا؟ ثم ينظر إلى الإيمان قول وفعل، ما هو ارتباطه بالتوحيد؟ ما هو ارتباطه؟ فكما رأينا الأمور كلها على معنى واحد، هي مشتقة من قوله لا إله إلا الله. لا إله، لا فعل لك إلا، لا يجوز لك أن تفعل أمرا إلا بأمره، ولا تقصد فعلا إلا له. هذا الأصل. الآن نأتي إلى نقطة مهمة وهي الارتباط ما بين كل قسم وآخر، وتعني هذه الكلمة، رأينا من كلام بعض أئمتنا والغالب في كلام أئمة الدعوة النجدية، رأينا فيهم كلاما، رأينا عندهم كلام وهو صحيح، لكن لا بد أن ننبه على بعض الفهم الخطأ له، بعض فهم الخطأ له أو الخطأ الفهم له. الآن هل هناك ارتباط ما بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ فيها ارتباط؟ هل ممكن نتصور إنسان عنده توحيد الربوبية توحيدا صحيحا تاما كاملا ومع ذلك هو مشرك في ألوهيته؟ هل ممكن؟ لا تستعجل. هل العكس ممكن نتصور إنسان عنده توحيد الألوهية التوحيد التام الكامل وهو ناقص في توحيد الربوبية؟ أئمتنا عليهم رحمة الله قرروا أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى لا يمكن لإنسان أن يخضع لواحد حتى يكون هو يعتقد أن هذا الواحد يستحق الخضوع، ولا يمكن أن يمتثل أمر واحد، لأن يعني الإنسان طبعه متمرد ولا يقبل الخضوع، فلا يمكن أن يخضع إلا لمن يستشعر عظمته، ولا يمكن أن يمتثل أمر أحد حتى يستشعر قوته عليه وحقانية إصدار الأمر. فصفات الله، صفات الله العظيمة معروفة لدينا في قلب الرجل إذا رأيناه ممتثل أمر هذا الإله. علمنا لو رأينا الرجل يمتثل أمر الله في كل أمر ماذا يدلنا هذا الشيء؟ ماذا يدلنا؟ يدلنا على أن هذا الرجل في توحيد الربوبية سليما معافى، فهو لا يرى خالقا ولا يعتقد خالقا إلا واحد، لأن الذي له حق الأمر والنهي هو الخالق، والذي له حق الأمر والنهي هو الرازق، والذي يطلب منه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. رجل تارك كل الوجود ويقول فقط يا رب، لا يسأل أحد، علمت أنه يعتقد أن هذا الواحد عنده القدرة وعنده الخزائن وعنده حق المنح، هو الذي يعطي ويمنع. فنحن علمنا أو نعلم أن الرجل إذا كان موحد الله في ألوهيته ويعبد الله ووحد الله في عبادته، علمنا أن عظمة الرب في قلبه عظيمة. إذن توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية، هو متضمن ويتضمنه، لأنه لا يمكن للعبد أن يعبد معبودا حتى يعتقد حقانية عبادته. واضح إخواني؟ الآن جينا النقطة الأخرى، هذه متفق عليها في كتب الثلاثة، فهمنا عباراتهم في هذه النقطة. الآن النقطة الثانية، قالوا وأما وجود توحيد الربوبية لا يستلزم توحيد الإلهية. هذه العبارة على هذا الإطلاق الدافع لها أننا نرى أناس يثبتوا لله أنه الخالق ويثبتوا لله أنه الرازق ويثبتوا، ولكن في عطائهم ومنعهم وحركتهم لا نراهم متقيدين بأمر هذا الإله، وإذا قصدوا أفعالهم قصدوا غير هذا الإله، وإذا طلبوا طلبوا من غير هذا الرازق. لكن على الحقيقة لما نراجع كتاب الله عز وجل، على ماذا احتج الرب في توحيد الألوهية؟ بماذا احتج الرب في توحيد الألوهية؟ عندما قال للناس لا تعبدوا إلا أنا ولا تمتثلوا إلا أمري، بماذا احتج عليهم؟ الربوبية. فقال أنا الذي خلقت، كيف تعبدون غيري؟ أنا الذي بيدي ملكوت السماوات والأرض، كيف تسألون غيري؟ أنا الذي أجزيكم إن عملتم وأعاقبكم إن عصيتم، فكيف تطيعون وتعصون غيري؟ تطيعوا غيري وتعصون. إذن الرب جعل دليل، جعل سبحانه وتعالى دليل توحيد الألوهية ما هو؟ ربوبيتي، ربوبيتي. فإذا سلم على الحقيقة والصواب توحيد الإلهية الربوبية توحيدا صحيحا سليما، فإنه يكون بعد ذلك عظمة امتثال أمر الله قيمة وصواب وحقيقة ماذا؟ توحيد الألوهية. إذا الإنسان يعتقد ويعرف ويستشعر عظمة الله على حقيقتها، وإن لم تبلغ الحقيقة لكن يستشعر العظمة الكاملة القوية، فإنه لا يخاف إلا منه، ولا يمتثل إلا أمره، ولا يخضع إلا له. إذن ومن هنا جاء القرآن مليئا بالحديث عن آيات الله الدالة على ماذا؟ ليس على توحيد الإلهية، ولكنها الدالة على توحيد الربوبية. القرآن مليء مليء، وهذا خطاب الله لقريش، وعامة الآيات الكونية، السماء ذات البروج، السماء والطارق، وهكذا آيات الله في الكون والآفاق الدالة على توحيد الربوبية جاءت أين؟ جاءت في زمن إثبات توحيد الإلهية عند نفاثها. إذن إذا سلم توحيد الربوبية على صوابه وأنت امتثلته وعرفته على حقيقته، هل يتبعه؟ هل يتبعه؟ لا يستلزم، لكن هل يتبعه بعد ذلك على الصحيح توحيد الإلهية؟ يتبعه توحيد. السؤال لماذا كلامي هذا؟ كلامي لما أثمرت هذه العبارة التي قالها أسلافنا وهي حق من معاني باطلة عند الدعاء لتوحيد الإلهية، لما أثمرت هذه العبارة. كيف هذا؟ رأينا الذين يتكلمون عن توحيد الإلهية، أن لا نعبد إلا الله، لا نزل للصنم، لا نزل لكذا، ولا نمتثل إلا أمره، ولا نتقيد إلا بسنته. رأينا في هذا الزمن، ما أدري هل هو، لكني أعتقد أنا أن السبب هو عدم هذا الأمر، أن شعورهم وأن عبادتهم وإقبالهم على العبادة وكثرة امتثالهم لأمر الله وإخباتهم وخضوعهم لله عز وجل أقل مما ينبغي. يعني للأسف ترى، وإن كان القصد في السنة خير من الإكثار من البدعة، هذا حق. يعني لو تعبد الرجل عبادة باطلة آلاف السنين فلا قيمة لها، مقابل أن يقتصد الرجل بأعماله وهو مطابق للسنة الصحيحة. لكنه كان ينبغي، كما كان عند المسلم الصحابي الأول، كان ينبغي أن يكون المرء وموحدا لله في ألوهيته، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك نرى عنده تمثل، ونرى عنده نظرة وعز، ونظرة فلاح وصلاح في قضيته لإخباته لله وطاعته له. واضح إخواني؟ فهمتم هذا القضية؟ يعني بمعنى الناس يسألون لماذا نرى أن هؤلاء الذين يتكلمون كثيرا عن صلاح العبادات وكذا، ولكن لا نرى عندهم كثرة العبادة، لا نرى عندهم كثرة الإخبات، لا نرى عندهم لماذا نرى عند الصوفية كثرة الصلاة والصوم والزكاة والحج والأعمال وقيام الليل وقراءة القرآن والإخبات والأخلاق، ولا نرى عند الآخرين؟ أنا أظن أن هذا هو السبب، أنهم بطل عندهم النظر إلى آيات الله الدالة على عظمته، وصاروا والقرآن ما معنى والسماء ذات البروج، ما معنى هذا؟ يعني انظر إلى عظمة الله من خلال معرفتك لبروج السماء والسماء وبروجها، فالدافع لعظمة الله يأتي بالنظر إلى آيات الله. لما تنظر لآيات الله تعرف عظمة الله، تسوقك إلى طاعة الله، إلى توحيده. فهذه النظرة إلى آيات الله للأسف بطلة أو قليلة، وإنما كثرة نظرهم إلى ماذا؟ كثرة نظرهم إلى الآيات الشرعية الداعية إلى توحيد الله في إلهيته، فهم سليمين في قضية التوحيد. وإن يصيبهم الضعف كما يصيب بعض البشر أو كما يصيب البشر، ولكنهم لقلة نظرهم إلى آيات الله الكونية والتفكر بها والاهتمام بها الدالة على توحيد الربوبية، فإن الأمر قد صابه بعض الشواذ. هذه النقطة انتبهنا لها. فلذلك إخواني، إن توحيد الله عز وجل في ربوبيته إن كان حقا وصوابا في قلب المرء، فإنه بعد ذلك يعلم يقينا أنه لا يستحق الإلهية إلا من استحق الربوبية. فهمتم؟ فإنه لا يستحق إلهية أي عبادة، لا يستحق العبادة إلا من كان ربا على الحقيقة، أما الأرباب الباطلة فلا قيمة لهم. الآن أعيد أكرر لنقطة لأهميتها، الشرك إما أن يأتي في أسماء الله ضد الآن التوحيد كما رأينا، انتهينا من هذه حتى نبقى. رأينا إخواني توحيد الله عز وجل في النسك، رأينا توحيد الله في الولاء والبراء، رأينا توحيد الله عز وجل في القضاء والتشريع، فضده ماذا؟ الشرك، لما إما واحد وإما اثنين ثلاثة، فأشرك معه. واضح؟ فالآن هذا التوحيد وهنا الشرك، فالتوحيد في النسك والولاء والبراء والقضاء والتشريع وماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات. يقابله إما شرك النسب يقابله شرك الولاء والبراء، وكلها ماذا؟ كلها أعمال الإنسان، إما لسان وإما جوارح. بمعنى الآن النسك اللي نقف، طب نكمل شرك الولاء والبراء، شرك يقابلها شرك القضاء والتشريع، الربوبية شرك الربوبية، وأخيرا شرك الأسماء والصفات. الآن النسك بأي جوارح يقوم بها الإنسان؟ أي جوارح؟ بكل شرك. هناك نسك متعلق بالقلب، وهناك نسك متعلق بماذا؟ باللسان. مثل القلب، ما هو من نسك القلب؟ التوكل، الخوف، الرجاء، محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، خوف. هذا كل نسك. الآن نسك اللسان لا إله إلا الله، الدعاء، التسبيح الله، وهكذا. نسك الآن الجوارح، الصلاة، الحج، البدنية. طيب الآن العطاء، المال، العطاء، الصدقة. طيب الآن الولاء والبراء، الآن الولاء والبراء بما يقوم؟ فقط بالقلب واللسان والجوارح، نفس الشيء. الولاء والبراء يقوم بالقلب بمحبة المؤمنين، بغض الكافرين، بتمني الخير للمسلمين، بتمني بالقلب، يقوم بالقلب. كل واحدة من هذه تقوم بما تقوم بك بجميع. هناك نوع أعمال نسك في اللسان، أعمال نسك للقلب، أعمال نسك للجوارح. وهناك ولاء والبراء، لسانا جاهد المشركين بألسنتكم، كذلك بقلبه وبيده يحب المؤمنين يدافع عنهم، وبلسانه ويرغب يعني ويدعو لهم، وهكذا. كذلك القضاء والتشريع في القلب، ماذا القضاء والتشريع؟ هل هناك أحكام للقلب؟ سبحان الله، من أحكام القلب؟ من أحكام المتعلقة قضاء وتشريع للقلب، ما هو؟ الرضا، الانقياد لله عز وجل، رضو القبول أمر الله عز وجل. جاءك الآن قال لك أن عليك أن تقتل والدك في المعركة إذا كان في صف المشركين، قضاء، هذا قضاء وتشريع. وهكذا تشريع في اللسان، هل هناك تشريعات للسان؟ هل هناك قضاء وتشريع للجوارح؟ وهكذا حركة الإنسان، إما قلبه. هل هناك توحيد لله في قلبه والربوبية؟ أين؟ في قلبه، وكذلك عن لسانه، ولكن ليس هناك جوارح، لأنها ليست أعمال، ليست أعمال جوارح. والأسماء والصفات في قلبه، أن يمتثلها وأن يعتقدها وأن يعرفها وأن ويقولها بلسانه. في مقابل ذلك هناك شرك النسب، وهو بما يتم؟ شرك يتم بالقلب، وشرك يتم باللسان، وشرك يتم بالجوارح، وهي المناقضة لها في كل مسألة من المسائل. كما قلنا من توحيد النسك المتعلق به القلب، ماذا قلنا؟ محبة الله. من شرك النسك عدم محبة الله. الخوف من الله من توحيد النسك، عدم الخوف من الله، وهكذا. الضد لها، المقابل لها، من توحيد النسك على الإنسان ماذا؟ تسبيح الله. من شرك النسك سب الله، أن يقول إن الله فقير ونحن أغني، وهكذا. وفي كل مسألة من المسائل التي هي متعلقة بهذا توحيد، ويقابلها كذلك الشرك بأي أدوات. هل فقط أدوات؟ كما أن التوحيد أدواته بالثلاث، أدوات التوحيد بماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح. كذلك الشرك ما هي أدواته؟ مناقضة لها، القلب واللسان والجوارح. فهمنا هذه النقطة؟ واحدة واحدة، نقطة نقطة. كم بقي من الوقت؟ خمس دقائق. نتابع، لأنه نقطة ضرورية الآن. إذا رأينا التوحيد، رأينا التوحيد الذي هو طاعة الله. التوحيد ما هو؟ امتثال أمر الله، عبودية الله، طاعته. حتى إخواني، لما تثبت لله أنت أسماء وصفات، أنت أطعته، هي طاعة في الحقيقة. لما أنت أثبت له حقانية الخلق، أنه هو الخالق الوحيد وأنه الرازق الوحيد، وأنت ماذا؟ امتثلت أمره، فهي قضية امتثال. ومن هنا فإن العبادة شاملة للجميع على الحقيقة، لكن هذه التفريقات من أجل أن نبين لما دخل في الدخن في الدخن في عند عقائد المسلمين. فالنهاية الأدوات، الأدوات التي يمتثل بها المرء أمر الله، اللي هو أمر الله ما هو؟ طاعتك له، إيمانك به، ما هي؟ ثلاث. في النهاية الإيمان ما هو؟ الإيمان قول القلب وعمله، وثانيا قول اللسان، ثالثا ما هو؟ عمل الجوارح. هو امتثال أمر الله في النسك، أم امتثال أمره هكذا. فالإيمان هو قول القلب وعمل قول اللسان وعمل الجوارح. ضد الإيمان ما هو؟ كما قرأنا ضد التوحيد ما هو؟ الشرك. ما هو ضد الإيمان؟ الكفر. ضد الإيمان ما هو؟ الكفر. فالكفر قول القلب وعمل، وقول اللسان وعمل الجوارح. فما كان إيمانا بالله يخضع لهذه، وما كان كفرا بالله بهذه. فعمل الإنسان، أي عمل يقوم به الإنسان، يا إيمان يقوم أي عمل، حتى نومك، حتى قيامك، حتى سياقتك، حتى مشيك في الشوارع، حتى حركة نظرك وعينك، حتى أن تسمع ولا تسمع، إما إيمان وإما واضح يقول إما إيمان وإما. فإذا كانت عبودية لله، طاعة لله، مقصود بها رضا الله، فهو ماذا؟ إذا كانت ضد امتثال أمر الله معصية، ولم ترى طبعا معصية لا يقصد بها الطاعة إلا عند البدع ولها كلام، ولم يقصد بها وجه الله، فهي ماذا؟ كفر. فالإنسان لا يمكن إلا أن يكون في حالة من الحالات، إما مؤمن وإما كافر، بأي أدوات؟ بالقلب واللسان والجوارح. إذن الرجل يؤمن بماذا؟ بقلبه، ويؤمن بلسانه، ويؤمن بجوارحه، ويكفر بقلبه، ويكفر بلسانه، ويكفر بجوارحه. كما أنه يؤمن بهذا فهو يمتثل هذا. للذكر تجدون في بعض كتب السلف الإيمان قول وعمل، لكن بعد مدة صار يقول هكذا، قال الإيمان قول، قول وعمل ونية وسنة. هم لو قالوا الإيمان هو الإنسان لكان صحيح، لأنه الإنسان بحركته بقوله وعمله كل شيء، قلب ولسان. الإيمان هو الإنسان حين يمتثل أمر الله. كيف يمتثله؟ هذا الإنسان، إما قلبه جوارحه، وإما قد يقول قلب قلب هو من الجوارح، وقد يقول قائل الجوارح من اللسان من الجوارح، وكلها حق. لكن هذه لماذا نشأت؟ لأنه في ناس قالوا امتثال أمر الله فقط في القلب هو الإيمان، وناس قالوا لا، امتثال أمر الله بالقلب واللسان، وبعضهم قال لا، امتثال أمر الله باللسان فقط، وهكذا. فهذه التحديدات التفصيلات لما؟ فالرد على من يحدث بدعة. فقالوا قول وعمل، فظن بعض من علم له أنها لا تشمل القلب، لأنهم لا يفهموا إلا قول اللسان وعمل الجوارح، لكن القلب ما هي؟ فقالوا لنا طيب لا تزيدوها، نحط لكم ونية عمل القلب، فراحوا وضعوا لي. قال بعضهم أي قول وعمل ونية؟ أي قول؟ قال لا، لابد أن يكون ممتثل فيه أمر الله الذي بلغه رسول الله، إذا لابد من قيد السنة. قيد حطوا سنة، إذا قول وعمل ولي وسنة، حتى ما يبقى له مجال، جميع حركات الإنسان مقتضية بماذا؟ بالسنة. إذن إذا صليت فأنت قد آمنت، وإذا تركت الصلاة فأنت قد كفرت، إذا صدقت فأنت قد آمنت، وإذا كذبت فأنت قد كفرت، إذا غضيت بصرك عن المحارم فأنت قد آمنت، وإذا نظرت إلى ما حرم الله فهذا فأنت قد كفرت، وإذا سمعت الغناء فأنت قد كفرت، وإذا سمعت القرآن فأنت قد آمنت، إذا مشيت إلى طاعة الله للمسجد فأنت قد آمنت، وإذا مشيت إلى الزنا فأنت قد كفر. فكل طاعة لله إيمان، وكل معصية لله كفر. انتهينا لهذه القضية، واضح الكلام؟ واضح. ويكفي إلى هنا، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. من حضر معنا إلى هنا سيخرج من الخوارج، فضروري تحضروا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.